مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا سبحانك يا إلهي جود عليا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إلهي جود عليا ونشهد النور عياني ونروح الكعبة نطوف ونلبي الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله ايوه إن لم تجرني فمن يجير بكائي الظهر يقبل فيه أمرغ الخد في لهفة ما بين كتفيه وأنت أجمل أمل طول عمري بحلم بيه أمس جسدك عشان تحرم علي النار يا خاتم الأنبياء يلي ملكش شبيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا خاتم الأنبياء فصلي عليه يلي ملكش شبيه يلي ملكش شبيه يلي ملكش شبيه صلوا عليه صلوا صلوا صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله قلب الحزينة روضة هادي نبينا تفرح قلب الحزينة أبشروا يا زائرينا أبشروا يا زائرينا بالشفاعة من محمد صلى الله على محمد صلى الله فالنبي رد السلام كل من زار المقام فالنبي رد السلام يعرف الخلق تماما يعرف الخلق تماما أبشروا زوار محمد صلى الله على محمد صلى الله والبقاء ليس يطوله عليه وسلم. هذه دنيا كسال اجعلي الاعمال طال، هذه دنيا كسال اجعلي الاعمال طال، واشتري خير بضاعة واشتري خير بضاعة شرعة هذه محرمة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا مالك الروح يا مالك الروح يا مختار قل لي مالك، والله جسمي تعلعل وما غيرك فؤادي ملك. سيدي سيدي بقلب أدرك مع كل تقي ملك حضيب القلب يا طه. صلوا عليه صلوا عليه في النبي. لعل يا هاشمي لعل يا هاشمي لعل يا هاشمي أبري من الطيب ما اختش يا من لبيت يا عمد، من الطيب ما اختش يا من لبيت يا عمد، والله تمثال نعلك جعلته فوق راسي عمدت جن أباي الورى من كل شوق ملك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.